يقول أصلي خلف إمام لا يتقن التجويد وهو كثير اللحن، فهل تجوز الصلاة خلفه جزاكم الله خيرا؟ نعم تجوز الصلاة خلفه إذا ما أتقن التجويد، ماذا يقرأ اللحن يخل المعنى فصلاة خلفه جائزة، أما إذا كان يخل بالمعنى يقرأ فيها هذا المعنى فلا ينبغي أن يجعل إماما بل يستبدل ويصلى خلفه. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.